أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين غلبت الروم في لله الأمر قبل ومن بعد. ويومئذ بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. وعد الله لا يخلف الله وعده

يقول لهم من سوء

وَأَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته Oh, ذلك الدين صدق الله العظيم.